بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال قلنا إنه مرض في العقل تختل به موازين الفكر. ولأوضعوا خلالكم، أي لسعوا بينكم بالدس والنميمة وبلبلة الأفكار وغسل نفوسكم من بقايا الإيمان فيها، يبغونكم الفتنة. الفتنة تطلق على أشياء كثيرة، أهمها الإثم، العذاب، الكفر، كل دي فيها فتنة. يبغونكم الفتنة. ولماذا يبغون لهم الفتنة؟ أهم هم ما فيهمش من خصال الخير إلا أنهم يحبون لغيرهم ما أحبوه لنفسهم. هم كفر، عايزين الناس يكفروا زيهم، بس جت في طريق الإيه؟ في طريق الشر. وقلنا أن السبب في هذا أن الأصل في الذات الإنسانية أن تكرم أولا عند نفسها، فإذا لم تستطع أن تكون كريمة عند نفسها حاولت أن تجعل الكريمة عند نفسه في مستواها من الحضيض عشان تريح نفسها. ولذلك يعالج القرآن هذه القضية النفسية، لأن كل ملتزم بدين الله سيتعرض لها، وتعرضه لها يختلف باختلاف بيئات الفساد. فيقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما قلنا بيصلي يقولوا بأخذنا على إيه؟ أنت عايز تطير؟ شوف يا أخويا مش عارف إيه، المستقيم قال اخرجوا أنهم قوم يتطهرون. شوف الغباء. اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم قوم يتطهرون. بقى التطير عيب؟ شوف عشان تعرف المقاييس المختلة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مش عمل الخيبة ويسكت عليها، لا، ما يروح لأهله، مما يدل على أن الفساد في الأسرة. يقول لهم: أمالي قابلت واحد عامل طيب كده وقعدت هزأته وقعدت مش عارف إيه وعمل، فرحان باللي عمله. بيقولوا لمين؟ لأهلهم، مما يدل على أن الفساد إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يا سلام على اللي يضحك الآخر ذي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظر. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ إحنا قدرنا يفعلون، إحنا قدرنا نجزيهم باللي عملوه. دكم ضحكوا ضحكة زائلة، إنما دي ضحكة إيه؟ ضحكة خالدة إيه؟ مستمرة. يبقى إذن يبغونكم الفتنة عشان ينزلوكم إلى إيه؟ إلى مستواهم هم. طيب، يبغونكم الفتنة، وهل لما يطلبون الفتنة دول طلعوا في سبيل الله ودول صفتهم كت وكت، هيجاوبوهم على الفتنة ولا ما يجاوب ولا يتأبى إيمانهم؟ ألا برضو الصف الإيماني فيه وفيه: وفيكم سماعون لهم. قل لي بقى، فيكم سماعون لهم، سمعت لفلان، يعني أذني سمعت ما يقوله. طب سمعت من الغير لصالح فلان، يبقى سمعت لصالح فلان، يبقى لم تفيد ايه مرة؟ ها؟ سمعت لفلان، يبقى فلان هو المسموع، مش كده؟ طب وسمعت من فلان وفلان وفلان لصالح فلان لحسابه، تبقى فيكم سماعون لهم. هتاخدها اللي بيسمعوا منهم ولا بيستمعوا اخبار كنتم ويقولولها لصالحهم؟ يبقى لم تأتي للمعنيين اثنين. المعنى الاول انهم يسمعون لهم، فلما يدلهم بلبلة في الفكر المسائل دي تدخل في ذهنهم،

ولذلك يجي في الصورة دي يقول ايه؟ والكاظمين الغيظ. خلاص؟ والعافين عن الايه؟ الناس. والله يحبه ثلاث أشياء، ولا من صبر وإيه؟ وغفر. صبر على المصيبة وغفر للغريم اللي له. أما التانية، طب أنا أصبر على المرض، طب واغفر لمين؟ ما فيش ليه غريم، إنما دي كولية فيه إيه؟ لغريم. ولذلك المصائب التي فيها غريم للإنسان تحتاج إلى إيه؟ صبر قوي، لأن غريمه قدامه كده وبده يفتك بيه وبده ينتقم، على الأقل يعاقب بمثل ما إيه؟ ما عوقب به. يقول له ولا من صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الإيه؟ شوف، ولذلك القرآن يجي دقيق، ولا من صبر أي على المصيبة وغفر إن كان له غريم. خلاص؟ إن ذلك ما قالش من عزم الأمور، قال لا من عزم الأمور، لأن دي اللي عايزة إيه؟ عايزة تأكيد وعايزة قوة. إنما واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ما قالش إن ذلك لا من عزم الأمور، لأن ذلك مصيبة إيه؟ ليس لي فيها إيه؟ غريب. إنما دي اللي فيها إيه؟ واللي لك فيها غريب. البدائل تيجي، يا ترى تعاقب زي ما عاقبك، مثل ما عوقبتم به، أدي واحدة. تكزم غيظك، يعني ولا تنفعلش ولا تضرب ولا أي حاجة، مدام كظم الغيظة يبقى لا يزال الغيظ في قلبه، بس الغيظ ما طلعش إلى انفعال، ما ضربوش ألم، إنما الغيظ إيه؟ الغيظ موجود لأن فيه غريب. يبقى كظم غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه. طب ولا ويعفو يطلع الغيظ الأخر من قلبه، الكاظمين الغيظ والإيه؟ يبقى اذا الكظم الغيظ، الغيظ موجود في القلب، لكن العمل النزوعي ما حصلش، ما ضربتش ألم ولا رديت، فكتمته في ايه؟ في نفسي. العافي يطلع الغيظ من قلبه، ادي مرحله ايه؟ مرحله تانية. وبعدين المرحله الثالثه يقول ايه؟ والله يحب المحسنين. الله، بقى انا احسن له، بقى انا كظمت غيظي وعفيت عنه وطلعت المسألة دي من قلبي وخلاص، برضو عايزني يا ربنا أحسن له؟ يقول لك أهو ده الإيمان. ليه؟ أما قال لك لأن العبيد كلهم عيال الله. واضرب لنفسك المثل ولله المثل الأعلى. هب أنك دخلت البيت فوجدت أحد الإخوة ضرب الثاني، ولد ضرب أخوه، مع من يكون قلبك وأنت رب البيت؟ مع المضروب، مع الضعيف، وتقعد تطبطب عليه، تربت على كتفه وتجيب له مش عارف ايه، وقول له خلاص انا هجيب لك، وتقعد تحسن ايديه. طب ما دمنا كلنا عيال الله وعبد اكترأ على عبد وظلمه، يبقى مين اللي هيقف في صفه؟ الله. طب واحد لما أسألك جعل الله في جانبك، ما يستحقش بقى انك ترد له التحية دي؟ ده جعل ربنا في جنبك يا اخي، ما دام جعل ربنا في جنبك ده كان يستحق ايه؟ ولذلك قال الا احيي من جعل الله في جانبي، ده كون ربنا يبقى معايا كده ويبقى ويا ضده؟ طب ده اللي بالشكل ده، طب افرض بقى ان الاب دخل ولقى الولد ضرب اخوه، وبعدين قعد يطبطب عليه ويجر، وبعدين قال له طب خد ده انا جايب لك على مش عارف ايه، وهجيب لك ايه وهعمل لك ايه. الولد الظالم شاف المظلوم ايه؟ من اغنب فعطف ابوه، والله كأني به اللي نتنغنغ من ظلم أخوه، يجي يقول لأخوه بكرة ما تضرب لك ألمين كده، خلينا نتنغنغ. طبعا مسألة كده، كذلك الحق يجي للمظلوم ويروح يبقى بجانب. ولذلك قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم إيه؟ الأمور. والكاظمين الغيظ إيه؟ والله يحب الإيه؟ والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فلما تيجي بقى في المصائب تقول ايه بقى؟ ام قال لك ردوا عليهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الرد الى حكمة مجري الامور، ردت المسائل الى حكمة مجريها. ان ابويا ضربني ألم يبقى لصالحي برضه، عشان التفت لدروسي، عشان ما اعملش حاجه مخله بالادب، يبقى لما ضربني تبقى لمصلحه ليا ولا لا؟ طب لما ربنا يهزمهم في معركه

على الحي الذي لا يموت. احنا بنقول زمان كده بنعملها زي نكتة، تتكل على واحد انه هيعمل لك ويزمل لك ويعزك، ولما تتخرج هيوظفك ويجيب لك مش عارف، وبعدين تلتفت قبل وتتخرج تلاقيه في طس مات انهار. اما اتوكل على من بقى؟ على الحي الذي لا يموت. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لهم ردا تاني بقى، قال لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه لنا، يعني فرحكم بالمصيبة لنا مش فرح أغبياء. وأقول لهم أبايض، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ التربص هو الانتظار والترقب. يقولك فلان متربص بي، متربص بي يعني إيه؟ مترصدني ورصد حركاتي عشان يعمل فيها مثلا كده. هذه الأيد التربص، إيه تربصوا بيني وإحنا برضو هنتربص بكم، انتوا هتتربصوا بيني. فلا تروا من الله الا الفوز لنا، اما بالغنيمه منكم وقهركم في الحرب، واما بالاستشهاد في سبيل الله. واحنا هنتربص ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى اي التربصين خير؟ انتم تتربصون بنا ايه؟ انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنيين، ينتصر عليكم ينموت شهداء، فإن انتصرنا فذلك إذلال لكم لأن الله قاتلنا قاتلكم بأيدينا، وإن قتلنا يبقى رايحين على الإيه؟ على الجنة، ونبقى في الأحياء. طب وانتوا هنتربص احنا بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بإيه؟ يبقى أي التربصين خير؟ إنه تربص دكهم، تربص الشيطان وعدهم غرور، ذلك وعد الشيطان لهم راح، ووعد الرحمن لنا بقي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.